ابن عمك لازعلك شره عليه يقنعك بالحق ولا تقنعه انشده وش جاه ولا ويش فيه انشده ولا تقاطعه اسمعه حتى لو انه المخطي ما عليه مشها ما دامها تمشي معه وكانك المخطي وهو رايه وجيه اصمت ولو يوجعك لا توجعه واذا قصر وانت عادك ترتجيه لا تقصر فيه لجاك انفعه ساسه الطيب على الطيب يحديه يا صلك حتى لو انك تقطعه وانبلاك الله بابن عم سفيه روح فاسناعك وخله فاسنعه صد من وجهه علشان يوجيه من ضياق الجهل الى عقل الساعه سامح ابن عمك لازعلك شره عليه يقنعك بالحق ولا تقنعه انشده وش جاه ولا وش فيه انشده ولا تقاطع اسمعه حتى لو ان المخطي ما عليه مشاها ما دامها تمشي معه وكانك المخطي ورايه وجيه اصمت ولو يوجك لا تجعه وكان قصر وانت عادك ترتجيه لا تقصر بلا جاك انفعه ساسها الطيب على طيب حديه يا صالك حتى لو انك تقطعه وانبلاك الله برجال سفيه روح في سانك وخلا في صنعه صد عن وجهه على شان الوجيه من ضياق الجليل عقل الساعه صد عن وجهه على شان الوجيه من ضياق الجهل لا عقل الساعه من ضياق الجهل لا